بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين رضيين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 75 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وقد بلغنا إلى الباب 70 إلى 66 إلى الباب 66 في العزلة، في الباب 69 في العزلة وما يتعلق بأحكامها، أي متى تكون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. نعم، العزلة عند الفساد، فساد الزمان، وعند خوف الفتنة في الدين، وعند خوف الوقوع في الشبهات والحرام. هذا التبويب يدل على أن العزلة تسوغ في هذه الأحوال الثلاثة: اعتزال الناس خوفا على دينه، مجموع الثلاث هو الخوف على دينه، إما عند انتشار الفساد وفشوه فيخشى أن يصيبه ويلطخه الفساد بمنه بملاطخه، وإنما الفساد يفسد بفساد الزمان، ويفسد الزمان بفساد أهله، لا يفسد الزمان إلا بفساد أهله، لأن الزمان لا يتضمن الخير والشر إلا بما يكون فيه، أو خوفا على دينه، أو خوفا على وقوعه في الحرام، كأن يكون بأرض سوء، تعامل أهلها بالسوء، لا يبالون في أعراضهم ولا في مكاسبهم ولا في ألفاظهم، فهذه بيئة سوء، يعتزلهم خوفا على نفسه إلى أهل الصلاح إن تيسر، وإلا إن أطبق ذلك على غالب الأرض فيكون عليه خاصة نفسه. وزمان العزلة يكون، لكن لم تأتي العزلة المستحكمة، لم يزل ولله الحمد للخير راية وللإسلام عز وللسنة قامة، ولكن قد يأتي الشيطان يحدث من تضيق صدره فيدلي به عليها أنه يعتزل الآن، لا، ينتقل من مكان يضعف فيه إيمانه إلى مكان يزداد فيه إيمانه. أما العزلة التامة لم تأتي بعد، التي ستأتي بالأحاديث. والعزلة إما لأمر ديني يتعلق به أو يتعلق بغيره وهي السائغة، أو لأمر دنيوي، وهذه لا مندوحة لها، بل خيرها خير وشرها شر. نعم. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الأمر بالفرار إلى الله سبحانه وتعالى هو الفرار لدينه، لئلا يقع فيما يبعده عن الله وعن دين الله، أو يحقق عليه غضب الله وسخطه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والفرار إلى الله أنواع، منه الجهاد، ومنه الفرار من الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشر إلى الخير، كل هذا من الفرار إلى الله. ولكل نيته، فإن النية مطية وهي مدار العمل. ومن الفرار إلى الله سبحانه وتعالى أن يبذل مهجته ونفسه في سبيل الله مجاهداً بماله وبنفسه، هذا فر إلى الله، فجاد بنفسه وماله لله سبحانه وتعالى. ومنه مجالسة أهل الصلاح ومعاشرتهم ومجانبة أهل الفسق والطلاح ومفاصلتهم، هذا من الفرار إلى الله، لأن الصاحب ساحب، ولأن المؤمن يحتاج إلى من يعينه في سيره إلى ربه جل وعلا. وأعظم ما يعينه إيمانه والعلم والصحبة الصالحة. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني النقل، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. والمراد بالغني غني النفس كما سبق في الحديث الصحيح. نعم، هذا حديث سعد بن مالك ابن أبي وقاص، وهو من رهط أم النبي صلى الله عليه وسلم، من بني زهرة إحدى قبائل قريش، ولهذا كان يصفه عليه الصلاة والسلام بقوله: هذا خالي فليرني كل امرئ منكم خاله. وهو أحد رجلين فداهما النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. من هما؟ سعد بن أبي وقاص في غزوة أحد، وابن عمته الزبير بن العوام، فإنه قال في سعد: ارمي فداك أبي وأمي، فداه بأبيه وأمه، فهما خصيصتان لهذين الرجلين رضي الله عنهما، لسعد وللزبير. قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. تقي وغني وخفي. وفي بعض الروايات في غير الصحيح: يحب العبد التقي النقي الخفي الغني. وأما التقوى فهي الإيمان وهي البر، اتقى الله في قلبه فظهر التقوى ربه على جوارحه، ومدارها على توحيد الله عز وجل، على تحقيق هذا التوحيد. يدرك بهذا هذه التقوى في كمالها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الغني غني النفس عما عند الناس، فهو راضي قانع بما قسم الله له، لا يتطلع إلى ما عند الناس، وهو مهتم لدار أخرى، ما اهتم للدنيا أن يعمرها، يبي العمران الحقيقي في الدار الآخرة. ومضى الحديث: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتاه من الدنيا ما لا يحتسب. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فهذا غني بالله، ليس غنيا عن الله. هل غنانا بالله أو نلتفت إلى الأسباب يا أخواني؟ المؤمن غناه بالله، موقن أنه لن يموت حتى يستوفي ما كتب الله له، يجمل في طلبه، يبذل السبب لكن ما يعتمد على الأسباب. الناس يتلابخون وتلاطخون ويتسابقون، وهو عارف أنه ما يأتيه إلا ما قسم له، لأن الغنى ها هنا، أغناه الله بزهده في هذه الدنيا فأحبه ربي، وزهد فيما عند الناس فأحبه الناس ووضع له القبول. الخفي، حط بالك يا رعاك الله، وانتبهي أنت يا رعاك الله إلى الخفاء. خفي لا يحب أن يعرف ولا أن يشهر، وما أضر الناس ما أضرتهم الشهرة، ومن الشهرة حب الصيت والجاه والذكر. وما الشهرة إلا كراكب على صهوة أسد، إن لم يلطم نفسه منها ويحبس نفسه عنها، وإلا عاد عليه الأسد فأكله، توبقه هذه الشهرة. الله يحب العبد الخفي، يعبد الله جل وعلا يرجو ما عنده، لأن في مدحة الناس إذا مدحوا نوع التفات للنفس إليها، يستجريها الشيطان شيئا فشيئا إلى أن يوقعها في تلك الشباك. شباك ماذا؟ أن يريد بعمله غير وجه الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك عبادة الخلوات فلها عند الله بالمكان العظيم، ومن ذلك عبادة الغفلات. إذا غفل الناس وما يغفل، وشأن العبادة في وقت الغفلة شأنها شأن جليل عند الله. في صحيح مسلم من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، ويا حبذا، بل يا واجبا عليك وعليك أن تجعل بينك وبين الله جل وعلا خليله وخله لا يعلم بها إلا ربك منك، تنفعك أحوج ما تكون إلي، تنتفع بها أحوج ما تكون إليها. لا تظن أن العبرة بكثرة الأعمال وكثرة العرض، العبرة بما كان يكون بينك وبين الله. ولهذا اجعل بينك وبين الله خلة لا يطلع عليها أحد، تجدها أنسا لك، أنسا لك. وابتعد ما أمداك عن الناس وعن مدحهم، فإن مدحهم معيبة ومزلقة ومهلكة لك. وكان المشايخ ينهون أن يطأ الناس أعقابهم، يمشون وراهم ويؤدبوننا، إن ذلك ذل للتابع وفتنة للمتبوع. لما تعتادها وتألفها؟ فإن لم تكن لك رحت تطلبها، فيكون هذا هو همك، وش قالوا فيك الناس، وش حطوا بك، وش ما حطوا فيك. وهذا يحتاج إلى عظيم المجاهدة. ما علاقة هذا الحديث في هذا الباب؟ إذن أول العزلة عزلة قلبك، أن تعزله عن غير الله، وأن تنشغل بالله عن غيره، ما يكون في هجيراك وتفكيرك وهمك أن تطلب مدحة المادح أو اتقاء ذمة الذام، لا، أن تطلب ما عند الله وتجاهد نفسك عليه ولا تهتم. فإن مادحك اليوم ذامك باتر، لا والله ما يصبرون الباتر، ذامك بالليل لخفة عقولهم وعدم انضباط موازينهم في المدح والذم. وكثير منهم شأنهم شأن أهل النفاق، إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذن خل بين عيونك وفي قلبك أن يرضى عليك ربك، وأن تبلغ عند الله بهذا المكان في تعظيمه وتوحيده وخشيته وفي رجائه وحسن الظن به سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. اللهم استعان، اللهم استعان. هذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، وهو في روايتيه في الأولى سئل النبي عليه الصلاة والسلام من خير الناس، من أفضلهم، فذكر الأمر العظيم، ذكر ذروة السنام لهذا الدين، رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، هذا هو خير الناس وأفضلهم في زمان يعد الجهاد جريمة ويعد الجهاد الشرعي إرهابا. نعم الجهاد غير الشرعي وغير المنضبط بقواعد الشرع يدخل في هذا الجرم والإفساد والحرابة، كطريقة الخوارج ومناهجهم وطرائقهم بالقول أو بالفعل أو بهما جميعا. أما الجهاد الشرعي في أصوله الشرعية وقواعده المنضبطة المرعية، هذا ذروة سنام الإسلام، وصاحبه هو خير الناس وأفضله، وما ذلك إلا أن جاد بنفسه وماله لله سبحانه وتعالى. ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب، شعاب الأودية التي من تتحدر من التلاع وسفوح الجبال، يفر بدينه من الفتن، معه غنيماته، اعتزل الناس لئلا يؤذوه ولئلا يتأثر بهم، يسلم الناس من شره وهو يعبد ربه. في الرواية الأخرى يوشك، أي ما هو بعيد، المسألة ليست بعيدة، ولهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وكثيرا ما يأتي في أخبار أشراط الساعة بهذا اللفظ يوشك. منه حديث عدي بن حاتم يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله، الأمر ما هو بعيد. يقول عدي: فقلت في نفسي وأين عنها سراق طي، حنشل طي يسرقونها، لأنها في المنطقة بين الحيرة وبين مكة. يوشك أن يكون خير مال الرجل المال اللي ينفعه والنفع في الدنيا قبل نفعة الآخرة التي هي أعظم، غنم يتبع بها شعف الجبال، شعفها مرتفعاتها، ولهذا تسمى رؤوس الجبال بالشعف، شعف بني فلان، شعف بني يزيد، شعف شهران، كمن جاء منطقة عسير، لأن الشعاف بعيدة عن الناس، وعرة صعب وصول إليها، يفر بدينه من الفتن. إذن هذه العزلة لأجل صلاح دينه وصلاح عمله واتقاء شر الناس وأن يتقي الناس شره، محمودة، لكنها ليست العزلة في كل حال. عند الصوفية عزلة مبتدعة وهي العزلة الشعورية، يزعم أنه يفنى في الله، في حب الله، في عشقه لربه، ولهذا يكثر عندهم وعند من تأثر بهم هذا الاسم عاشق الله أو عاشق إلهي، من هذا التصوف ومن هذه الطرقية الخرافية المبتدعة. حب الله حب تعظيم، ما هو بحب عشق، حب العشق لما تألفه في الدنيا، لكن حب الله حب تعظيم وحب ذل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. الله المستعان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا رعى الغنم. إذن هي مهنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأهل الكبر وأهل العتو والزود إذا شاوي ما هو بشين، هذا شاوي رعي غنم تعاليا وكبرا، لما من الله عليهم بما هو أعظم منها خلقة، ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. قراريط يعني إفليسات يسيرة، قريشات على أهل مكة، لأهل مكة عليه الصلاة والسلام. ولما في رعي الغنم، وهذا مناسبة الحديث، من السكينة والهدوء والتواضع. ولهذا قال في الحديث الذي قبله: يوشك أن يكون خير مال الرجل إيش؟ منقية إبل، غنم يتبع بها شعف الجبال، لما فيها من التواضع والهدوء، وأن يعرف قدره وقدر دنياه فلا يتبختر ولا يتبطر، لا يتبطر لا على نفسه ولا على الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم في جماعة ما جاء في الصحيحين: الفخر والخيلاء في الفدادين عند أذناب الإبل، والسكينة والهدوء في أهل الغنم، يقولها عليه الصلاة والسلام. نعم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. ليس من الناس إلا في خير، يعني ما لقى من ما لقى الناس منه شرا، ترك شرهم ووقاهم شر نفسه. وحديث أبي هريرة هذا كحديثه السابق لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس، في هذا اللفظ قال: رجل على متن فرسه في سبيل الله، إذا سمع هيعة وهي صيحة الجهاد، أو فزعة وهي في شدة الأمر إذا دهمهم العدو، طار ما يتلكى، يباتر عقبه بعدين مباشرة، طار على متن فرسه في سبيل الله، يبتغي القتل مضانه ويبتغي الجهاد، هذا هو خيرهم، إذا كان جهاده لله، فإن كان لغيره فله ما نوى. ولهذا جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: قالوا يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة في الريس، والرجل يقاتل حمية، والله هذا السنافي اللي يذم على حميته وعلى قومه وعلى قبيلته، والرجل يقاتل للمغنم يعني مرتزق، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. صورة العمل واحدة لكن النوايا متباينة متباعدة بعد المشرقين. وهذا يوجب أن تنتبه يا رعاك الله إلى نيتك وإلى قصدك وإلى إرادتك، فتجاهدها أيما مجاهدة، فإن غلبتها وأطرتها على ما يحبه الله فيا سعدك، وإن غلبتك فيا خيبتك، فارجع وجاهدها حتى تأطرها على الخير وعلى التوحيد وعلى الإيمان حقا. وذكر أيضا رجل في غنيماته في شعف الجبال يبتغي بها الرزق، يتقي ربه، يؤذن فيصلي ويزكي، ما يدور عن الزكاة أعذار. قالوا يا شيخ حنا شابكينها نعلفها ويخليها تدرج فيها الربيع حتى ما يزكي. سبحان الله العظيم، أكثر ما نسأل عن هذا هالأيام، سواء من أهل الإبل أو من أهل الغنم. هداهم ربي وهدانا وإياكم وإياهم، حنا شابكين إبلنا، شابكين غنمنا، يبي يتقي الزكاة اللي ما هي بشيء، بينما الهياط في عزايم وكرايم وذبايح من أول السنة لآخرها ما هو بينشد منها، هو ينشدنا إذا بغى يكرم ضيفه، ولا بغى يحط جزور ولا ثلاث من الغنم ويصورهن ويقلط الناس عليهن، يسأل بذلك العلماء إذن لماذا فرض الإسلام في ركنه الثالث الزكاة يا راح ينشد يدور مخرج منا ولا منا؟ والله ما تبلغ الزكاة ولا عشر معشار ما يبذلونه لأجل المدحة ولأجل الثناء. وبيض الله وجه فلان المكرم الكريم ذباح الخرفان ومقعد القعدان وذباح الحيل من الإبل، وما دحك اليوم ذامك بعدها بهنية، حتى وإن أكل من ما أكل نفسه تضرس على شغلك لأنه يقيس نفسه بك، ليش حط ولا ما حطيت؟ إيه ما هو بلله، إيه كذا. نعم إكرام الضيف من ديننا، لكن البطر ليس من ديننا، وإن كان مألوفا عند الناس فيما يزعمونه من عوائدهم ويظنونه أنه من مظاهر كرمهم. وإلا على ذلك يكون نبينا عليه الصلاة والسلام على سلمهم وعلى عرفهم ما هو بكريم، هم الكرماء ورسول الله ما هو بكريم، حاشاه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا زمان انتكاس المفاهيم والموازين، يصبح الحق باطل والباطل حق، المعروف منكر والمنكر معروف. بماذا؟ بغلبة الجهل وطغام أهله وانحسار الحق وضعف أهله وعدم نشره. والتعليم كما يكون بالقول أبلغ منه يكون بالفعل، ومنه القدوات. يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة لأن لله في ماله زكاة، ولا يرى الناس منه إلا الخير. وهذا كحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين واللفظ للبخاري، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سعيد قلت لبيك يا رسول الله، قال: إني أراك تحب البادية، يحب البر والخلاء، فإذا كنت في البادية وحضرت الصلاة فأذن وارفع بها صوتك، فإنه ما بلغ مدى صوتك من شيء إلا شهد لك. هذا السجة الحقيقية، ما هو بالسجة تهج من همومك وهروبك إلى البران، هم متعود عليها. السجة الحقيقية هي في أنسك بالله وقيامك بحقه عليك، وألا تضر عباد الله، يسلمون من شرك، من لسانك، من بدنك، من ظلمك، من تعديك، من سوء ظنك بهم. وهذه من مناحي ومنادب العزلة الشرعية، ليست عزلة الخوارج. ما يجوز لكم أن تبقون في السعودية وفيها وما فيها، يعددون المناكر ويفخمونها حتى تغدي هذه المنكر كالقبة كالجبل. هاجروا إلى أرض الجهاد، إلى أرض العز والشرف، يدرجون بها الظل على المساكين، يدربون رؤوسهم معهم، ثم ماذا؟ يقع في بدعة، وإذا مات مات وليس في عنقه بيعة، فارق جماعة المسلمين مما سمعتم وتسمعونه. وما خبر داعش وقبلها القاعدة عنا وعنكم ببعيد، وما أظن بيتا أي قبيلة من القبائل إلا وكلمت بهؤلاء، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم. لا قد نقف على هذا، حين عزلناكم شو نبي خالطكم؟ خلونا بالعزلة الشرعية، والخلطة إن شاء الله تأتي، وهذا من توفيق الله للمصنف، فإنه فقيه لما ذكر أحاديث العزلة حتى ما يظنها أنها مشروعة مطلقة، ذكر شيئا أعظم وهي المخالطة والصبر على أذى الناس، وتأتي هذه إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يحيي موات قلوبنا، وأن يزكيها بزكاته، وأن يصلحها صلاحا ينفعنا في حالنا ومآلنا، وأن يجعل عاقبتنا وإياكم إلى خير. اللهم اجعل عواقبنا إلى خير وخاتمتنا إلى ما تحبه، نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا هو أكرم مسؤول وهو أعظم مرجي مأمول. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. أستغفر الله. سم أي يسمع أخونا ويسأل أخونا ما الأفضل بين الأذان والإقامة؟ الأفضل ألا يشغلك الشيطان بالانشغال بالفاضل فتترك الفاضل والمفضول، يدرجك مثل ما تدرج الكرة، وإنما افعل ما هو أنفع لك. فإن كان ثم درس فالجلوس والإنصات والاستماع له أفضل، لأنه مجلس علم. إن لم يكن درس تقرأ القرآن، تدعو، تصلي، كل هذه وجوه من وجوه الخير فلا تفوتك، والله أعلم. نعم سم أي يدافعها، إذا كانت الشرهة تأتيه يدافعها، إن ضمن أنه مثل أحمد ومثل أبو بكر يعض عليها، وما ضمن لا والله يخاف على نفسه، ترى هذه ابن وش كبره يبي أكله، وعدو ما أضرسه وأحقده يبي يفرسه. ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لهما من حب الجاه وحب المال. وكل أدرى بنفسه وأدرى بقلبه، والله أعلم. سم نعم يجعل الإنسان بينه وبين الله خبيئة ما يدري بها أحد، ما يعلم بها أحد، يعلم بها ربي، وتجردها له. كل أعمالك لله، لكن يجعل لك شيء بينك وبين الله خبيئة. وهكذا كان العلماء وكان الصالحون على هذا النحو ينتفعون بهذه الخبيئة، لأن الله هذا ما يحب كثرة العمل بل يحب حقيقة العمل كيف هو، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، والله أعلم. نعم نعم وش فيه؟ نعم يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. القوة عند الناس يعتقدونها قوة البدن والعضلات والطول والنشاط، والحقيقة القوة قوتان، أولها قوة القلب، وإنما يقوى القلب بالإيمان، ثانيا قوة البدن التي تعين على صلاح العمل. وش الفائدة يتريض بالأندية بأندية الجيم ويسبح وهو ما يصلي مع الجماعة؟ ترى هذا الشايب التعبان المرض اللي يقوم الليل خير منه، هل نفعته قوته؟ هل نفعته أنه معضل وأنه جسمه متناسق؟ ما نفعته. إذن القوة قوة البدن التي تفضي إلى قوة الإيمان وقوة الدين، هذه القوة الممدوحة شرعا، ولا لا علاقة لها بالعزلة إلا من جهة أن قوي الإيمان يعزل نفسه عن الشر، يملك نفسه عند الغضب، يقدر ينفذ غضبه بما له من قوة في بأسه أو في منصبه ورئاسته، لكن يحلم. فهنا عزل نفسه عن إيش؟ عن الغضب الذي ربما جر عليه الظلم، فانتفع بهذه القوة، والله أعلم. نعم نعم أي أي نعم هذا السؤال سؤال عذر وتعذير. والله يقول في سورة براءة: وجاء المعذرون من الأعراب. يقول: نستخدم العدادات والسبح والحصى والتطبيقات علشان ما أخلط. وأجيبك بجوابين، والأجوبة كثيرة. الجواب الأول: من أكثر الناس لله ذكرا؟ من أعظمهم لله ذكرا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هل اتخذ هذه الأشياء؟ إذن لما لم يتخذها ويشرعها لأمته؟ ثانيا: لما كنا نذكر الله بطرف اللسان لا نعقل ما نقول، نتلخبط، بينما لو عديت 500 الزرق والمئات الحمر ما تحتاج إلى عدادة، تعده قلبك حاضر. لأن مع اللسان ومع الأدوات القلب. اجعل ذلك في ذكر الله وانظر كيف يعمر قلبك بهذا الذكر وتهنأ به وتزداد به أجرا. وهذا المقصود ذكر القلب، فإن ذكر الجوارح في اللسان وفي الأركان حتى يعمر القلب بذكر الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.